مدمرة في حياة المجتمعات التي تغيب عن وعيها وتبتعد عن رشدها وتغيب عن شريعة انبيائها ورسلها. هناك امور جاء بها الاسلام وبين وجه الحق فيها، بين الحلال فيها وامر الناس بان يلتزموا به، وبين الحرام ونهى الناس ان يمشوا في طريقه. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هناك امور بين الحلال والحرام قد تلتبس على كثير من الناس يسألون عنها، هل هي في دائرة الحل ام في دائرة الحرمة، فما موقف الاسلام منها؟ بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حديث واحد ان بين الحلال والحرام امور مشتبهات. قد يخطئ الانسان اذا مشى فيها وتوصله الى المحرم والى الخبيث. فما موقف الانسان الرباني من هذه الامور المشتبهات؟ بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه ان عليه ان يتقيها وان يجعل بينه وبين هذه الامور المشتبهات حائلا ومانعا حتى لا يضل ولا يزل ولا يزيد، وبينهما امور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، اخذ الحيطة لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولعل بعض المسلمين حينما يسمع هذا الحديث يقول ليس كل السامعين على مستوى الادراك والفهم حتى يحتاطوا لانفسهم من الوقوع في مثل هذه الامور المشتبهات، فكيف يرقى الانسان المسلم وكيف يتخلص من الوقوع في هذه الامور المشتبهات؟ لقد رأينا في الاسبوع الماضي نماذج طيبة لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يذكرون لنا ان الانسان لو لبس ثوبا بعشرة دراهم وعليه من هذا الثوب درهم حرام لا يقبل الله منه عملا ما دام يلبس هذا الثوب حتى يخلق او يبلى. ورأينا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يسمع الآية يا ايها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، حينما يسمع هذه الآية يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوة، وهو سعد ابن ابي وقاص. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يا سعد اصف مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ورأينا ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يبين ان الدعوة لا تستجاب ولا تقبل حتى ولو قطع الانسان في سبيل الله اميالا طوالا وسافر مسافات طويلة وهو اشعث اكبر تراه يمد يديه الى السماء وفهو يظن ويعتقد ان خضوعه واستسلامه ومظهر الصحابة ومد كفيه الى السماء يدعو الله عز وجل هذا ايذان بقبول الدعوة. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدعوة لا تقبل من مثل هذا ما دام مأكله حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك. ونحن اليوم نريد ان نذكر للمسلمين امورا هي واضحة كل الوضوح في حرمتها، ما اخذناها من اهوائنا ولا من ارائنا، وانما كما بين لنا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وبين لنا كتابنا الكريم ان الحلال موجود في كتاب الله عز وجل والحرام ايضا. الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخلقة والموقودة والمتردية والنصيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالاسلام ذلكم سبت. الميتة والدم، الدم المسفوح، ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به ذبح على صنم او ذبح بقصد اهداء لولي من الاولياء او مقرب من المقربين دون ان يكون مقصودا به وجه الله عز وجل، وما اهل لغير الله به. والمنخلقة، هذه البهيمة التي سخرها الله عز وجل اذا خلقت تكون حراما، والموقودة المضروبة بحجر او بعصا حتى ازهقت روحها اصبحت ميتة بهذا الضرب، والمتردية التي سقطت من جاهل او من مكان علم فسقطت وماتت دون ان يدركها صاحبها وهي حية فيذبحها ويزكيها هذه ايضا حرام. والمتردية والنصيحة، يحدث بين البهيمتين صراع فتنضح واحدة اخرى فتهلكها لوقتها وتميتها. وما اكل السبع، وقد بين الاسلام ان الكلب المعلم اذا ارسل على مصيد، اذا ارسل ليصطاد وذكرت عليه اسم الله عز وجل، وهذا الكلب المعلم حينما ترسله على صيد غزال او شيء ليدركه ويوقفه حتى ياخذه صاحبه حيا فاكل منه او جرحه، اذا اكل منه اصبح هذا الصيد حراما لا يؤكل، لان هذا السبع المرسل الكلب المعلم للصيد اذا اكل من الغنى الصيد لا يؤكل هذا الصيد. وما اكل السبع الا ما زكيتم، الا ما ادركتموه حيا وزكيتموه وذبحتموه، الا ما زكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالاسلام. بين الله عز وجل ان الاستقسام بالاسلام كان المسلمون عند كان المشركون قبل الاسلام عندما يريدون ان يتوجهوا الى عمل من الاعمال التجارة او حرب ياخذون ثلاثة اقداح، واحد منها عليها افعل، واحد اخر لا تفعل، والثالث غفر. فاذا خرج الذي يقول افعل يمضي في طريقه واذا خرج الذي يقول لا تفعل لا يمضي في طريقه. اذا هو يسأل الجمادات التي لا تنطق. ابدلنا الله عز وجل بالاستخدام بالاذلان ابدلنا شيئا اخر وهو دعاء الاستخارة. ابدلنا نحن المسلمين بهذا الشيء المحرم دعاء الاستخارة. هذه امور. امور اخرى. من من المسلمين لا يعلم ان الربا حرام ومدمر في المجتمعات. ومن من المسلمين لا يعلم ان الخمر فشربها سكرة ومفسدة في المجتمعات. هذه امور ظاهرة بينة. فاذا ما وجدنا مجتمعا من المجتمعات ينتشر فيه الربا او تنتشر فيه جريمة شرب الخمر او ينتشر فيه اللهو الذي يؤدي الى الفاحشة الزنا، فلنعلم تماما ان هذا المجتمع يرتكب المحرمات ويقع في الآثام والمعاصي ويبتعد عن ارشادات القرآن الكريم وتوجيهات النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. بينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الزنا محرم. هناك امور تؤدي الى الزنا. اذا استمع الانسان الى صوت امراه وتعلق هذا الصوت في اذنه ثم اثر في احساسه وقلبه ثم دفعه هذا القلب بعد ذلك الى ان يبحث عن هذه المرأة ويوقعها في هذه الجريمة جريمة الزنا، فان هذا الاستماع بين يؤدي الى القربة، وما ادى الى الحرام فهو حرام كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن امور ليست من الخمر كانوا يعدونها ليست من الخمر وكانوا يظنون ان الخمر ما هي الا المصنوعة من العنب او من التمر، وذكروا للرسول صلى الله عليه وسلم امورا، فقال صلوات الله وسلامه عليه كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وحينما سألوه عن الشيء القليل من المسكرات وهي لا تسكر قال صلوات الله وسلامه عليه ما اكثر كثيره فقليله حرام. اذا امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. اذا قلت لنفسي انني اذا سمعت موسيقى فان الموسيقى تريح نفسي وتسلج صدري، ودخل بعد ذلك في نفسي امر من هذه الموسيقى وادافع عنها واجعل لها اناسا يتخصصون لها ويتكسبون من ورائها ويأكلون، هذه مكاسب محرمة لان ما يؤدي الى الحرام فهو حرام. وكذلك الاستماع الاغاني. اذا سمع الانسان اغنية من الاغنيات فان الاغنية تدفعه الى ان ينظر الى محرم. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المحرمات لا يمتلكها الانسان مباشرة وانما تأتي قبلها امور صغائر. يقول عنها الرسول صلوات الله وسلامه عليه محقرات الذنوب، فيقول اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. النظرة اولا، فاذا ما ضللت انظر الى المحرم دفعني هذا النظر الى الحرام. لك النظرة الاولى وليست لك النظرة الثانية. فاذا ما قلت النظرة الاولى لم تؤثر في قلبي وانظر الثانية ولم تؤثر في قلبي، اقول قد خالفت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته من هذه النظرة الاولى واستتباع لها مرة ثانية اقع في المحرمات. فنجد في الربا لعن الله اكل الربا ومبتله وكاتبه وشاهده، ونجد في الخمر لعن الله بائعها وعاصرها وحاملها والمحمولة اليه، ونجد ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول ان الخمر ام الكبائر، وهي تحمل الانسان اولا يشرب الخمر ثم بعد ذلك يمشي الى ارتكاب المحرم ان كان فاحشة، وقد تدفعه الى ارتكاب المحرم لازهاق روح مؤمنة بغير حق وبغير دلاية. هذه امور لا تغيب عن مسلم، ينبغي ان تعوها وان تحفظوها. بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امور من المشتبهات. الهدية، حينما اكون على رأس عمل من الاعمال في خدمة الجماهير ويأتيني واحد من الناس يقصد من ورائي خدمتي له يعطيني هدية له مهمته، هذه الهدية لا تقبل في شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولكم ان تذكروا هذا الحديث الذي رواه ابن اللتبية رضي الله عنه وارضاه حينما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فجاء وقال يا رسول الله هذه صدقة وهذه هدية اهديت اليك، هذه الزكاة التي امرتني بجمعها وهذه هدية اهديت اليك. وهو صريح مسلم صحابي جليل. واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يخرج ويصعد على المنبر ويسمع المسلمين ويقول ايها الناس، بعد ان حمد الله واثنى عليه، ايها الناس اما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما والله يا الله، فياتي ويقول هذا لكم وهذا مما اهدي اليه. هلا جلس في بيت ابيه وامه حتى تاتيه هديته ان كان صادقا؟